إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخذنا بفضل الله عز وجل اسمي العزيز الجبار سبحانه وتعالى، لكن لم نستكمل درسنا وذكرنا بعض الآيات المتعلقة باسمي العزيز الجبار، وقلنا العزيز الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا، وذكرت أنها ترجع إلى ثلاثة معان. معنى عزة القوة، المعنى الأول عزة القوة، عزة القوة وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الأول عزة القوة أخواني، والمعنى الثاني عزة إيه؟ الامتناع، عزة الامتناع، فإنه سبحانه وتعالى الغني بذاته لا يحتاج إلى أحد. ويعني دخلنا في بعض التفصيلات وذكرت بعض التفصيلات. والمعنى الثالث عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات. ومن أثار هذا الإيمان، أو من أثار الإيمان بهذا الاسم، أن يكون ذل العبد لله وحده. هذا من أثار الإيمان باسميه العزيز والجبار، العزيز سبحانه وتعالى والجبار، أن الإنسان يخضع لله سبحانه، أن يعلم أن العزة لله وحده، يعني العزة التي تليق بالله ليست إلا لله ولا ينازعه فيها أحد سبحانه وتعالى. فالإنسان يطلب العزة منه سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه ويحتمي بحماه، ولا يلوذ إلا به، إلا بجنابه تبارك وتعالى، أنه يعلم أنه كما في الحديث لقد عثي بإيه؟ بمعاذ، عثي حينما قالت أعوذ بالله منك، ماذا قال عليه السلام؟ لقد عثي بمعاذ، يعني بمن يستعاذ به ويلتجأ إليه حقا سبحانه وتعالى. فمن لجأ إلى العزيز فبالفعل لجأ إلى، يعني إلى العز الحقيقي، العز الذي لا عز إلا هو ولا يليق إلا به سبحانه وتعالى، وإلى القهار، إلى القوي سبحانه وتعالى. هذا من أثار الإيمان، أن يكون ذل العبد لله وحده، لا يرضى أن يتذلل إلى الله عز وجل. طبعا هذا لا يعارض قوله تعالى أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا هو أصلا بسبب الإيمان وبسبب التوحيد الطيب الخالص عند هذا الإنسان، فإنه يعني يخفض جناحه لأهل الإيمان ويتواضع، يتواضع أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم. هذه المعاني بسبب فهم معنى العزيز، لا تنافي العزة، لأنها أصلا ترجع لتحقيق العبودية لله عز وجل، لأنه أراد أن يحقق معنى العبودية لله وهو يعلم أن العزة لله سبحانه وتعالى، فمن هنا يعني يخفض جناحه لأهل الإيمان، وكما قال الله عز وجل أذلة على المؤمنين، فهذا لا يتنافى، لأنه يعني هضم للنفس وتواضع، و من باب يعني التآلف والتنازل عن الحقوق، وأنت إنما تفعل هذا تعظيما لقدر التوحيد الذي في عند هذا الإنسان المؤمن، أنت تخفض الجناح الحقيقة تحقق معنى أذلتنا على المؤمنين. لماذا؟ من باب تعظيم قدر الإيمان والتوحيد الذي يعني عند هذا الإنسان. لذلك يعني طلب النصير وطلب القوة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بحبله المتين، لأن الإنسان يعلم أنه يستعيذ ويلجأ ويستعين بعزيز ويستعين بقوي ويستعين بغني ويستعين بجبار. والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار، فإن من معاني الجبار أنه القاهر لكل شيء. من معاني الجبار أنه القاهر لكل لكل شيء، الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء. فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتها وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله، له لا حاكم إلا هو ولا رب غيره ولا إله سواه. يعني هنا إخواني العزة قلنا بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار. من معاني الجبار أنه القاهر لكل شيء. الجبار سيأتي له ثلاثة معاني بعد سطور إن شاء الله، لكن من معاني الجبار أنه القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى. تدين له المخلوقات، تخضع العالم العلوي، الملائكة، الإنس، الجان، النباتات، الجمادات، يعني هو رب العالمين. العالمين إيش معنى العالمين؟ كل ما سوى الله عز وجل خاضع له، لأنه مخلوق. من الذي خلقه؟ الله تبارك وتعالى. فإذن العزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار. في تداخل بين الأسماء، بين الجبار وبين القهار وبين القوي وبين العظيم. واضح إخواني؟ يرحمك الله. هذه القضايا يعني بأنها الحقيقة تشترك في معاني وتفترق في أمور دقيقة جدا ولها جامع في المعنى. فمن ذلك كما قلنا أنه كلمة العزيز تأتي بمعنى القهار، جزء من ذلك يعني في جزئيات. هي أحد العزة بمعنى القهر، هي أحد معنى الجبار. العزيز القهار الجبار، إذن أصبحنا يعني هنا الارتباط. فإذا من معاني الجبار أنه القاهر لكل شيء، يدين له كل شيء، يخضع له. هذا طبعا إخواني حينما نقول هذا الكلام ليس من باب الثقافات، وإنما يعني حقيقة من باب العلم الذي هو أول خطواته يعني الإيمان والعمل. وأنا أقول الذي لا يدرس الأسماء الحسنى ولا يعيش الحقيقة مع معاني الإيمان ومع هذه المعاني العقدية الطيبة، وشبهه من الإنسان بين يدي الاحتضار والنزع، يعني إن عليكم السلام، يقدم على مرحلة الاحتضار والنزع ومفارقة الحياة. كيف يعيش الإنسان دون أن يتلذذ ودون أن يستمتع بهذه الأسماء؟ وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن كيف ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى؟ كيف ندعوه بها؟ لابد من تعلمها ومن تفقهها ومن الاعتقاد بها ومن إحصائها. من أحصاها دخل الجنة. فلذلك يعني هذا المعنى كما قلنا من هذه المعاني. وليس معنى هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه. يعني حينما نتكلم الآن عن كلمة الجبار ونحو ذلك من هذه الأسماء وما يستلزمها ويتفرع من الصفات، فليس معنى هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه، بل أمره كما قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ليس الإنسان مجبورا الحقيقة على فعل نفسه. لو كان مجبورا على فعل النفس إذن لا ينبغي أن يأخذ عليه على ما فعل، على كفره، على فجوره، على تركه الأركان والواجبات له. لذلك يقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هنا الله جل جعل مشيئة للعبد، جعل مشيئة للعبد، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن في إثبات المشيئة لمن؟ للعبد، للعبد. فهذا رد على الجبرية وعلى من يقول أن العبد مجبور على فعل نفسه. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني أي هو سبحانه وتعالى الذي سوى النفس وخلقها فعدل خلقها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بيّن لها الخير والشر، بيّن لها إيه؟ الخير والشر. لاحظوا، يعني عجبني مثال أن أحدهم قال، هذا الشيخ الطنطاوي الله يرحمه في كتاب تعريف عام بدين الإسلام، قال: يعني القطة لو جاءت وأخذت، يعني أنت قدمت لها قطعة لحم أو شيء تأكلها عندك وهي مطمئنة كذا، لكن إذا سرقت هذا الشيء تراها إيه؟ تهرب وتفر، تعلم بأن هذه فيها مخالفات وأن اقترفت منكرا من الفعل. فلذلك الله عز وجل استودع في عند البهائم والدواب والطيور وهذه الحشرات شيئا من التمييز يؤاخذها عليه، ومنه يكون إيه؟ القصاص. واضح؟ يعني حتى يقاد للذرة من الذرة، للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها يوم القيامة. ليه؟ لأنه يكون استودع فيها القدرة على التمييز، فهي عندها العدوانية. رأيت أنا منظر، يعني منظرا في بلد من البلاد، أنا بتكرر في أي بلد، يعني كان جرو صغير يعني ويحاول يتحرش بإيه؟ بكلب كبير. هذا الكلب طبعا يعني له أب، ويبدو له عم أو خال يعني أو صديق، في صديق في تحالف، فهنالك الكلبان. فهذا الكلب يغضب على هذا تحرش، هذا يلحق هذا الجرو يلحق فترى ينهر ذاك ويبدأ ينبو عليه فيتصدر الكلبان هنا. يعني الصغير هذا، لكن يعرف انه انه له سندا وانه له قوة. هذا التحرش يعني الذي دفعنا، ما الذي دفعنا الى هذا الكلام؟ انه يعني العبد ليس مجبورا على فعل نفسه، بل انه يميز، عنده الادراك والتمييز، بل الحيوانات البهائم والدواب والحشرات الحقيقة الله جل جعلها التمييز، لكن ليس التمييز تمييز الإنسان الذي يؤاخذ على كل شيء ويحاسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخره. لذلك يوم القيامة البهائم والدواب بعد أن يجري القصاص ترجع إلى تكون ماذا؟ ترابا. ويقول الكافر يا ليتني، نسأل الله العافية والسلام، يقول: يا ليتني كنت ترابا حتى يعني يخلص من العذاب. نسأل الله عز وجل حسن الختام لنا جميعا وحسن العاقبة والنجاة من النار. فألهمها فجورها وتقواها، بيّن لها الخير والشر، وعلمها الطاعة والمعصية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الله عز وجل ألهم هذه النفس الخير والشر والفجور والتقوى والطاعة والمعصية، علمها ذلك. فالنفس مجبولة على هذا الكلام في المشارق والمغارب. لذلك الآن ما يجري بالنسبة لقضية سوريا، نور الفطرة يجعل يعني حتى دول من النصارى ومن غيرها يدركون أنه اعتداء على الناس، وهؤلاء آمنون ولا يجوز يعني وضعفاء كيف كذا. هذا نور الفطرة الحقيقة يصرخ إنه هذا إجرام ولا يجوز. لكن الآن إفساد هذه الفطرة بالمصالح السياسية والمكاسب والكذا يحاولوا إيه هذا لا وكذا يعني يحاولوا لا نتدخل ولا نفعل ولا إلى نسأل الله العافية والسلامة. فالله عز وجل ألهم النفس الفجور والتقوى تعلم أنه هذا غلط هذا ما بيجوز. يعني إجماع الناس في العالم كله من خلال الفطرة أن الكذب شر وأن الصدق خير وأن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة ليس كذلك وأن التعري لا يجوز. حتى يعني واحد أحد يعني طلاب العلم قام بتصنيف كتاب وهو مثل الدائرة يعني رسم مثل الدائرة بالنسبة للمرأة كيف كان يعني بدأت يعني باللباس يعني كيف كان التعري وكذا الستر وإلى آخره ثم التعري بالتدريج التعري إيه بالتدريج يعني المراحل حتى عاد التعري مثل يعني إلى سيرته إيه إيه ولا حول قوة إلا بالله. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكى الله نفسها فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي وأصلحها بالصالحات من الأعمال. قد أفلح من زكاها من زكى إيه من زكى الله نفسه. يجب على الإنسان أن إذا من أراد أن يعلم أنه من أهل الفلاح فلينظر هل بالفعل هو يعني يقترب من ربه عز وجل يلاحظ الراحة في الطاعات انشراح الصدر للطاعات يلاحظ عياذا بالله الضنك يلاحظ عدم الطمأنينة يعني عدم الانشراح لطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه يستطيع الإنسان أن يتعرف نفسه ولو جاز لي لقلت يعني يستطيع أن يتعرف هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. ولا يعلم الغيب إلا من الله عز وجل. لكن واحد يشرك بالله ويكفر بالله هذا يرشح للجنة؟ هل يقال إنه هذا يمكن إلا أن يتوب الله جل عليه؟ أما إنسان عيالا بالله يكفر بالله ويقول بأنه يعني لا يريد الإيمان ولا يريد أن يسمع وإلى عيالا بالله ويسب الله ويشتم الله عز وجل هل هذا يعني يمكن أن يكون أهل الجنة؟ لا يكون أهل الجنة إلا أن يعني يرجع عما هو فيه من فجور وشرك وإلحاد عياذا بالله عز وجل. والإنسان ومن الذي عليكم السلام طلاب يؤمل أن يكون من أهل الجنة؟ نسمع الإنسان حينما نسمع من أهل التوحيد ومن أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصلاة ومن أهل الطاعات فهذه كلها إضاءات إنه إن شاء الله من أهل إيه؟ من أهل النجاة ومن أهل الصلاح. ونقول فلذلك نقول نحسبه ولا نزكي على الله عز وجل أحدا. لكن فالإنسان يعني كما في الحديث من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. إذا أردت أن تعلم ما الذي لك عند الله فانظر ما لله عندك. انظر لمعتقدك لاتباعك النبي عليه السلام لتحقيق الأركان والواجبات للسلوكات. وقد خاب من دساها يعني هو في اللغة إخواني دس يدس إذا يعني أدخل الشيء في الشيء بقهر وقوة إيه؟ وهنا المعنى قد خاب من دسها يعني من دسس الله نفسه فأحملها ووضع منها بخذلانه الله عز وجل بسبب مرض نفسه وبسبب يعني فجور هذا الإنسان وبسبب رفضه الإيمان فهذا يركب المعاصي ويترك الطاعات ويخذل عياذا بالله. وقد خاب من دساها خاب في طلبته فلم يدرك ما طلب. خاب إيش معنى خاب؟ لم تتحقق مطالبه ولا مآربه لم ينلها. وقد خاب من دساها خاب في طلبته وفي رغبته وفيما يتمناه ويشتهيه فلم يدرك ما طلبه والتمس لنفسه من إيه من الصلاح. والجبار له ثلاثة معان. الجبار له ثلاثة معان. الأول بمعنى القهار الثاني يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، فهو الذي يجبر الكسير، يعني الجبار تقول جبر الكسير، إيه؟ والجبر بمعنى إيش؟ الجبر. وعندنا إيش حتى في اللهجات إنه رجل مجبرة يد إيه مجبرة. فهو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير وييسر العسير، ويجبر المريض ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له مع تعويضه على مصابه أعظم الأجر، ويجبر جبرا خاصا. إذن المعنى الأول معنى القهار للجبار، ومعنى الثاني يعني يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، يجبر الكسير، يغني الفقير، ييسر العسير، يجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر، ينزل الصبر على قدر المصيبة، الحديث ينزل الصبر على قدر المصيبة، فيوفق للصبر ويسره المعافاة ويعوضه على مصابه أعظم الأجر. كذلك هذا الجبر العام، والجبر الخاص يجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته والجلاله، وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله ونواله. بماذا؟ يفيض على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف. هذا الجبر الخاص من الجبار، من معاني الجبار المعاني الخاصة، إنه أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل التقوى يفيض على قلوبهم من محبة الله ومن أنواع المعارف، من التوفيق الإلهي، من الهداية والرشاد. تجد الإنسان يعني نلمس نحن هذا، نلمس الكلام حينما تقرأ لشيخ الإسلام رحمه الله، تقول من أين يأتي بهذا الكلام؟ إيه؟ من أين؟ ملائكة تتكلم الكلام هذا؟ إيش الكلام؟ صح أليس كذلك؟ يربط للأمور وكذا، تأتي لابن القيم رحمه الله، كثير من العلماء سبحان الله على هذا النحو، والأئمة يعني الأربع من قبل سبحان الله حينما، وغيرهم كثير من علماء الإسلام ومن فحولهم ومن أعلامهم، حينما يسأل الإنسان السؤال يقول كيف يجيب هذا، كيف الآن يجيب، ترى يجيب إجابة سبحان الله، هذا كلها من فتوحات رب العالمين سبحانه وتعالى، من فتوحات الله ومن توفيقه سبحانه وتعالى. فهذا هو الجبر الخاص للخاضعين لعظمته وجلاله، فالله عز وجل يعطيهم من أنواع المعارف والتوفيق ويفتح عليهم. طبعا الفتح الصحيح غير الفتح اللي بعض الناس يدعون ويزعمون ممن لا يأخذون بالدليل والنصوص ويربطون قلوبهم هكذا بمنأة أو بمعزل عن إيه؟ عن الوحي وعن النصوص، بحيث أنه خلاص والله عندي أنا معجزات وعندي كرامات وعندي، يزعمون هذا الكلام حتى مع المخالفات الشرعية عياذا بالله عز وجل، مع إيه؟ مع إيقاع هذه المخالفات. وهذا تجد هذا الكلام عند الرافضة، من أنه والله في أجر على كذا وفي أجر على كذا، وهذا مباح وهذا جاء، يعني عياذا بالله عز وجل، بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي والهداية والرشاد. وقول الداعي هنا جملة جديدة، وقول الداعي اللهم اجبرني يراد به هذا الجبر، حينما يقول الداعي اللهم اجبرني، هذا في الحديث الآن سيأتي، يراد به هذا الجبر، ما هو الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره والشر. يعني حينما تقول في الحديث اللي هو إخواني بين السجدتين، كان عليه السلام يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، هذا يرجع المعنى إلى لطف الله، إلى لطف الرحمة والرأفة، أو يرجع إلى اللي هو إيه الجبر الخاص، ولا يمنع أن يكون جبرا عاما وجبرا إيه خاصا. الجبر العام واضح، الجبر الخاص الإصلاح ودفع جميع المكاره والشرور، والتوفيق من الله عز وجل، يعني اجبرني بتوفيقي وهدايتي ورشادي وإصلاحي، وارحمني واجبرني، فيرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، وفيه اجبرني بكل معاني، اجبر كسري، اجبر فقري يعني أغنني، يسر لي عسيري ما عسر من أموري، واهدني سبل السلام، ووفقني ويعني سددني يا رب العالمين. واضح إخواني؟ من يشرح لي هنا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني؟ من أعيد الكلام؟ إيه؟ واضحة؟ طيب هنا يعني حددت اللهم اللهم يعني اللهم اجرني في مصيبتي، مش اجبرني، اجرني. هي نعم وهي طبعا نعم واهدني وارزقني، هذا ايش بين سجدتين. لك اخواني الصلاه الحقيقه حق الصلاه بين العبد وربه، أنت حينما تقي بين يدي الله فيها التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء، فيها الاستغفار، فيها حتى حينما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تصيب كل عبد في السماء والأرض حيا كان أو إيه أو ميتا. طبعا سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذن هذا يعظم أجره ويجزل مثوبته، يرفع درجة الإنسان فيه من خلال إيه؟ من خلال الصلاة. لذلك الصلاة إذا كان الإنسان يصلي ولا يفقه الأسماء الحسنى هذه مشكلة، يعني تصلي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، بسم الله الرحمن، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، بالبسملة وحتى الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الآن دعاء الاستفتاح يتضمن هذه المعاني، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، بعض الأذكار سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني كلها تتضمن الأسماء الحسنى، فلا بد من التفقه فيها. حينما تصلي الصلاة تزداد خشوعا من خلال هذا التفقه في معاني الصلاة وفي أسماء الله، في أسماء الله الحسنى، في أسماء الله تعالى الحسنى. الثالث، المعنى الثالث من معاني الجبار أي العلي على كل شيء الذي له جميع معاني العلو. يعني هنا الجبار له في كلمة العلي كلمة الأعلى، فمن ذلك الذي له جميع معاني العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله عز وجل الدال عليه اسمه الجبار. ففي المسند والسنن عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه، انظروا بقدر القيام البقرة وفي بعض النصوص أنه قرأ، يعني في روايات أخرى قرأ البقرة والعمران والنساء المائدة والركوع يكون قريبا من ذلك والرفع قريبا من إلى آخر الحديث معروف. إذن هنا الركوع يقارب قدر سورة البقرة، كان ماذا يقول بالركوع؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الجبروت والملكوت اسمان مبنيان من الجبر والملك، مبالغة في الجبر وهو القهر، مبالغة في الملك وهو التصرف، يعني هو صاحب القهر سبحانه وتعالى والتصرف الذي بلغ كل منهما غايته. سبحانه ذي الجبروت والملكوت، وهو الله عز وجل من الجبر والملك. والكبرياء، والكبرياء والعظمة، والكبرياء والعظمة. الكبرياء يعني السلطان، أي هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه، يعني سبحانه وتعالى. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، قال في سجوده مثل ذلك، ثم قرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة إيه؟ سورة سورة. هنا يعني جيد، من الجميل جدا الإنسان يحاول يصلي صلاة ولو ركعتين تكون مطولة، يطيل فيها الركوع، يطيل فيها السجود، ويتأمل هذه المعاني. مثلا في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت، يكرر ويتأمل هذه المعاني، يكون قرأها ويتأملها وحقيقة، ثم يلجأ إلى الرجل. هنا هذا الإنسان إذا دعا وكان في سجوده ودعا وتوجه إلى الله عز وجل واستحضر هذه الأسماء، هذه كلها أسرار الاستجابة أخواني، أسرار استجابة الدعاء. من أراد أن يستجاب دعاء فعليه بالفعل أن يتفقه بمعاني الألفاظ التي تقال في الصلاة ومعاني الأسماء الحسنى قدر الإمكان، وأن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، يعقل ما يقول ويقول ما يعقل، وأن يدعو بيقين، ويقدم بين يدي ذلك بالعمل الصالح، يكون قد راجع نفسه، ما يكون من مأكل حرام ولا من مشرب حرام، ولا أن يكون قد غذي بالحرام، الناس لا تطالبه بحقوق، ما عنده لف، ما عنده دوران، يستحضر هذا الدعاء ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتحرى الساعات الاستجابة، إن شاء الله عز وجل الأمور 100% مستجابة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني، الأصل في الدعاء الاستجابة، وتخلف الاستجابة لأسباب، يعني أسباب محدودة، وليس الأصل عدم الاستجابة. فكل من لم يستجب دعائه يجب أن يراجع نفسه، لماذا أنا ما استجيب دعائي؟ إذن في عندي مشاكل، ممكن في أكل حرام، ممكن في لف دوران، قلب غافل الله، العباد له عليه حقوق، في إشكالات عنده هذا الإنسان. فهذه من أكبر المصائب والطامات لا يستجاب الدعاء. الأصل استجابة الدعاء. نعم يتخلف الاستجابة إنه الإنسان قد يدعو الرجل، يعني يدخل له من الأجر مثل ذلك، يصرف عنه من السوء مثل، لكن هذه ليست هي الأصل. واضح؟ الأصل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الله عز وجل يستحي أن يعني أن يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا دعا العبد الله عز وجل يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. والجبروت لله عز وجل وحده، ومن تجبر من الخلق باء بسخط الله واستحق وعيده، وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامة. يعني الجبروت لله وحده. بعض الناس بتجبر على الخلق، بعمل حاله في الحقيقة عياذا بالله عز وجل، في طريقة مشيته، في قعدته، في حينما ينطق ويتكلم، حتى مع الناس عياذا بالله عز وجل، إنسان يرجوه بكلام فيأتي هذا الإنسان ويعني يصرخ به، يرى بالفعل أنه يعني نفسه من هذا الحقير الذي جاء يعني يطلب مني عياذا بالله عز وجل. فلذلك من الأمور التي يعني أثرت فيه تأثيرا كبيرا الحديث القدسي المعروف، يقول الله عز وجل يوم القيامة مرضت فلم تعدني، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدت لوجدتني عنده. يقول بعض العلماء إن الانكسار العبد اعتبارا عند الله عز وجل، تأملوا العبارة هاي، قال إن الانكسار العبد اعتبارا عند الله عز وجل، انكسار العبد، أو حتى إن رجل نسب المرض إلى نفسه وهو عز وجل منزه عن كل شيء تبارك وتعالى، والمعنى واضح وبين. فالانكسار العبد اعتبار عند الله، هذا المريض ما زرته مرضت فلم تعدني، كيف يا رب أنت تمرض؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعد، أما إنك لو عدت لوجدتني عنده. انكسار العبد له اعتبار. فهذا الإنسان اللي بتجبر على الخلق فح اخلب كذا يسب ويشتم ويعمل عياذا بالله عز وجل، فهذا يعني الجبروت لله وحده. فالانكسار هذا العبد من هذا الإنسان يعني اعتبار عند رب العالمين. لذلك مرة أحدهم يعني كان في بعض البلاد وحصل حادث، وكان يعني ذلك هذا مسكين هيك من الباكستان ولا من الهند، فأول ما نزل من السيارة ومسؤول يعني مسؤول كذا مسك الراس ونزل في إيه ضارب ضارب ضارب إلى آخره، المهم يعني حتى راح دخل المستشفى، راح ركب السيارة ومضى، وهو في الطريق حصل معه حادث. فأول ما حصل حادث مباشرة الله عز وجل يعني أراد به الخير، قال مباشرة يعني أخرجوا فلان من من من السجن، ضربوا كذا يأخذوا أدخلوا السجن، قال مباشرة أخرجوه من إيه أخرجوا فلانا. فأراد الله جل به الخير بهذا الحادث، أراد به الخير حتى إيه يعني يوقظه من من من هذا الجبروت، من هذا الغرور ومن هذا الكبر والعجب عياذا بالله عز وجل. فالإنسان سبحان الله يتجبر، إذا تجبر على الخلق فليتذكر أن الجبروت لله وحده، لأن له الأسماء الحسنى، ولأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولأنه المتفرد بالجبروت سبحانه وتعالى، هو له صفات الكمال. أما الإنسان أنت صفات النقص، على علامة هذا التجبر؟ رأى أحدهم يعني يتبختر في مشيته، قال أولك نطفة مذرة، خرجت من نطفة مذرة، إيه؟ وآخرك جيفة قذرة وتحمل بينهما العذرة. ما شاء الله وانت ماشي ماشي يعني حامل لي خزان النضح هذا الوقت، إيه؟ شو انت ماشي سيارة نضح ماشي، تحول الطعام والشراب وهكذا إلى آخره. وإذا يعني يعني الإنسان هذا يصاب بالحقيقة بهذا بهذا الزحام ويحتاج إلى قضاء الحاجة، وما في مستعد يدفع أموال الدنيا من أجل أن يقضي حاجته. لذلك إخواني علامة هذا الجبروت الإنسان ويتكبر، والله جل هو إيه يعني الواحد القهار الجبار العظيم سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يتعرف حقيقة نفسه، فمن تجبر من الخلق باء بسخط الله واستحق وعيده، وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامة. قال الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الآية الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كما طبع الله على قلب المسرفين اللي كان يجادلوا في آيات الله بغير سلطان أتاهم، فالله عز وجل يطبع على قلب كل متكبر على الله أن يوحده ويصدق الرسل. جبار يعني هذا متعظم عن إيه؟ عن اتباع الحق. فهؤلاء يعني انظروا عاقبة المتجبرين اللي كانوا يعني يرى نفسه، عاقبة ما هي عاقبة فرعون نسأل الله عليه والسلام، ما هي عاقبة قارون، ما هي عاقبة يعني كل هؤلاء وهناك نماذج حديثة لأناس كانوا حقيقة متكبرين وكانوا يفعلون كانت نهايات أليمة محزنة مؤسفة. وقال تعالى واستفتحوا، استفتحت الرسل على قومها يعني استنصرت الله، يا رب انصرنا، وخاب كل جبار عنيد، هلك كل متكبر جائر حائد عن الإقرار بتوحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وخاب كل جبار عنيد. انظروا كيف يا إخواني، انظروا تأملوا إيش تكلم الله عز وجل، خيب يعني آمال كل جبار عنيد حقيقة من أتباع الرسل والأنبياء عليهم السلام، وقصمهم وعذبهم وآلكهم ودمرهم ونصر الأنبياء عليهم السلام ونصر الرسل عليهم الصلاة والسلام. وانظروا من عهد نبينا عليه السلام كيف، ماذا حصل لكل جبار عنيد، أليس كذلك؟ من دول الكفر، وكيف هزمهم الله، يعني الله عز وجل أعز جنده وجعل هؤلاء ينتصرون على اليهود وينتصرون على دول الكفر، وكيف فتحوا وكيف كانوا بالفعل سادة الدنيا وقادتها. هذا كلام يعني نتكلم بخلال الحقيقة هذه، والتاريخ موجود، إلى التاريخ القرآن، نعم القرآن هذا، لكن نحن عيننا هذا القرآن، يعني علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، أمور يعني معاينة مشاهدة. إذا خاب كل جبار عنيد حينما يكون هناك أهل إيمان وأهل إسلام وتمسك، أما إذا لم يكن هناك تمسك والله كل جبار عنيد راح إيش يدوس على يعني المسلمين بالهوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واضح؟ لكن حينما نكون مسلمين مستسلمين منقادين لله عز وجل حقا، وخاب كل جبار، على كل حال كل جبار عنيد سيخيب يعني آجلا أم عاجلا، والعاقبة إيه للمتقين. هذا الخيبة له أولا وآخرا. وأن انتصر بسبب فجور، يعني بسبب معصية أهل الإسلام، لكن العاقبة للمتقين، والله غالب على أمره. وكذلك نقول ولو كره إيه المشركون، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، القيح والدم عياذا بالله، يتجرعه يتحساه ولا يكاد يصيغه، لا يكاد يزدرده من شدة كراهته، لكن رغما عنه يعني ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويتمنى أن يموت وينتهي لكن ما فيه، ومن ورائه عذاب غليظ، نسأل الله العافية والسلام. لا دقيقة ولا دقيقتين ولا 100 سنة ولا مليار، الخلود، فكروا بالخلود لتعظيم قدر التوحيد يا إخوان. نسأل الله العافية. وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به، فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، والمصورين. إذن قريب تخوفنا، نرجع لأمور التصوير، ما يجوز وما لا يجوز، وما نتسرع بالفتاة، وهذا جائز ويلا ومشي وكذا. إيه القضية تحتاج يعني هذه النصوص وأمثالها، وعدم دخول الملائكة، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذا الحديث وغيره أمثالها من هذه النصوص، تجعل الإنسان أن يعني أن يتمهل ولا يتعجل في الفتاوى المتعلقة في أمور التصوير، فيعلم ما يباح وما لا يباح وما يجوز وما لا يجوز. إلى أن قال المصنف: نعوذ بالله من النار ومن سخط الجبار، ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، آمين. وهنا ابن القيم يقول في معاني الجبار: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. هذه متضمنة في الشرح السابق. الخلاصة إخواني يعني هذان اسمان كريمان عظيمان، العزيز والجبار لله عز وجل. نسأل الله أن يعني يرزقنا الفهم الصحيح لهما ولسائر الأسماء، ولإمضاء هذه المعاني لنكون من أهل النجاة والفوز، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا هذه ناحية نحوية سبحان الله. سبحان الله سبحان الملك سبحان الجبر دائما كانت مخطئه.